عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، تقول فضيلة الشيخ بأنها تدرس في مدرسة تحفيظ قرآن وأصبحت الآن مدرسة والحمد لله، ولكنها تقول لا أجد في نفسي الكفاية في التدريس، هل أترك هذا لغيري؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت ليس فيها كفاية التدريس، نعم، لأنه يجب عليها إما أن تتعلم وإما أن تترك التدريس. جزاكم الله خير.